القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزياد، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. بتقول لي يا طه، مش هتقدم التقرير لمحمد باشا محمود رئيس الوزارة بعد كل التعب والمجهود ده؟ أيوة يا سوزان، التقرير ده أنا كتبه عن مستقبل الثقافة في مصر، وكان هدفي منه أن مصطفى النحاس باشا يتفهمه ويؤمر بتطبيقه بصفته رئيس للوزارة. لكن زي ما شفتي، الملك فاروق بمجرد ما بلغ سن الرشد عين علي ماهر رئيس للديوان من غير ما ياخد رأي النحاس باشا، وبعد كده أقال وزارة النحاس وعين محمد محمود. فتفتكري مين اللي حيهتم بالتقرير في ظل وضع الملك الشاب بيتحكم فيه في كل شيء؟ فعلا عندك حق يا طه، إنما هتعمل إيه في التقرير؟ حنشره في كتاب أهدي إلى الشباب، وبالشكل ده كل القراء الجامعيين وغير الجامعيين حيجدوا فيه صورة للواجب الثقافي المصري بعد الاستقلال. عايز الشباب يثقوا بأنفسهم ويؤمنوا بأنهم ليسوا أقل من شباب أوروبا، ويعرفوا إن أجدادهم العرب كان لهم فضل على بلاد الحضارة الحديثة في أوروبا، وأيضا في ربيبتها أمريكا. يعني أنا جبت الكلام ده من عندي يا حاج حسين؟ ما هو الناس اللي قروا الكتاب هم اللي قالوا. قالوا إيه يا شيخ عبد المعطي؟ قالوا إن الدكتور طه بيقول إننا مش شرقيين، يعني إحنا مش عرب. هي؟ اللي نقل لك الكلام ده ما فهمش قصد الدكتور طه، والكتاب هو موجود معايا. تعال غاد يا محمود. أيوة يا حاج. تعال أقرأ لعمك الشيخ عبد المعطي الصفحة اللي بيتكلم عنها. حاضر يا عم الحاج. إنني أحلم بأن أرى شجرة الثقافة المصرية باسقة، قد نبتت أصولها في أرض مصر، وارتفعت أذرعها في سماء مصر، وامتدت أغصانها في كل وجه، فأظلت ما حول مصر من البلاد، وحملت إلى أهلها ثمرات حلوة فيها ذكاء للقلوب وغذاء للعقول وقوة للأرواح. شفت بقى يا شيخ عبد المعطي يعني شجرة العلم عندنا لابد تضلل على كل البلاد اللي حوالينا، اللي هي طبعا البلاد العربية. كمل يا واد يا محمود، خلي عمك عبد المعطي يسمع. حاضر يا عم الحاج، حاضر. إنني أرى مصر في هذا الحلم وقد انجاب عنها الجهل، وأظلها العلم والمعرفة، وشملت الثقافة أهلها جميعا، فأخذ بحقه منها الغني والفقير، والقوي والضعيف، النابه والخامل، والناشئ ومن تقدمت به السن، وتغلغلت لذتها حتى بلغت أعماق النفوس، وانتشر نورها حتى أضاء القصور والأكوان. معناه إيه الكلام ده بقى؟ معناه إنه بيدافع عننا يا شيخ عبد المعطي، عني وعنك، بيدافع عن الفقير والضعيف والخامل والعجوز. فهمت يا شيخ عبد المعطي؟ الدكتور طه عايز بلادنا تنهض وتغمرها السعادة والعزة، لكن برضو عايزنا نشرك جيراننا العرب في السعادة والعزة. يعني احنا مصريين وعرب ومن شعوب البحر المتوسط كمان. فهمت يا شيخ عبد المعطي ولا لسه ما فهمتش؟ كلمتك في الاجتماع كانت قوية ومعبرة يا دكتور طه. من حقي إذن أن أزهو، فهذه ليست شهادة مشارك عادي، بل هي شهادة أديب فرنسا الكبير بول فاليري. هذا ليس جديدا عليك يا دكتور طه، فقدرك معروف لدى كل أدباء ومفكري الغرب وليس في بلادك فحسب. دكتور طه، هل تسمح لي بالحديث معك؟ مدام مارسيل، بكل سرور. يا إلهي، عرفت صوتي بمجرد أني نطقت. لقد سمعتك في الندوة مدام مارسيل، أليس هذا كافيا؟ نعم دكتور طه، بالنسبة لإنسان زيك هذا يكفي. أشكرك يا سيدتي. والآن ما الذي تودين معرفته من رجل مثلي؟ هذه سخرية دكتور طه؟ لا يا سيدتي، وهل أسخر من سيدة رقيقة أعجبني صوتها وحديثها في الندوة؟ ومجامل أيضا. أنت حقا جدير بأن تكون مسؤولا كبيرا في بلدك يا دكتور طه، ولهذا فأنا أسألك، أليس من الواجب أن تعين الحكومات ودباءها وفنانيها في المواقع المهمة في هذا العهد الذي يتعرض فيه الأدب والفن للأزمات التي تحدثت عنها في جلسة الصباح؟ في فرنسا وروما، في بغداد والقاهرة، وفي عواصم أخرى كثيرة، في عهود عديدة، كان هناك أمراء وملوك شملوا الفنانين برعايتهم، وقد أنتجت هذه الرعاية في كثير من الأحيان فنا رائعا، ولكنه كان بطبيعة الحال فنا تابعا. وإذا ما قامت الحكومات الآن برعاية الفنانين والأدباء رعاية مادية، فإن التبعية القديمة للأمراء ستصبح تبعية للحكومات. إن الدولة سيد خطر، لأنها لا تقدم شيئا بلا مقابل، فإذا كان الثمن هو استقلال الأديب فهي صفقة قاتلة، لأنه لا سبيل إلى الإنتاج الحق إلا في ظل الحرية. إذن من يحمي الأديب أو الفنان إن هو خالف إرادة الحكام؟ لا بد أن يوجد تضامن وتعاقد غير مكتوب بين الفنان أو الكاتب وبين مجتمعي المتحضر. هذا التضامن يفرض على الفنان أن يكون صادقا أمينا حرا، ويفرض على المجتمع أن يحمي الفنان من كل أنواع الطغيان. كل أنواع الطغيان؟ نعم، بما في ذلك طغيان العامة ما عدا طغيان المرأة. هذا مقبول فيما أظن. وهل كتبت أخيرا شيئا عن المرأة؟ قصة فتاة أو فتاتين من صعيد مصر، قصة من الواقع، سميتها باسم طائر مصري حبيب إلى قلبي، اسمه الكروان. دعاء الكروان أترينه كان يرجع صوته هذا الترجيع حين صرعت أنادي في ذلك الفضاء العريض؟ ما تتصورش قد ايه يا بابا انبسطت في رحلة السودان، وكل زمايلي في الجامعة وكل الأساتذة اللي كانوا معانا رجعوا مبسوطين جدا. مسألة طبيعية يا أمينة، السودانيين أشقائنا وعلاقتنا بيهم علاقة تاريخية. تتصور يا بابا لما القطر بتاعنا وصل عطبرة لقينا في انتظارنا على المحطة ناس كتير جدا واقفين يستنونا وقعدوا يحيونا بالطبول والهتافات. ولا نظر المحطة يا بابا، تصدق انه صمم يحيينا بقصيدة اتكلم فيها عن حضرتك والناس كلهم سقفوا لما سمعوا اسمك؟ مؤكد كان عارف انك مشتركة في الرحلة. طبعا يا بابا، تعرف قال ايه في القصيدة؟ قال ايه؟ قال كلام جميل انا فاكرة منه البيتين دول. يا بنت استاذنا قصي تحيتنا على العميد، عميد العرب والضاد، وكرسي وقتك الغالي لنصرتها، تمسي عميدتنا في عدوة الوادي. تصور يا بابا، قال انه انا ممكن اكون عميدة، تصدق الكلام ده؟ سوم يا فندم، جايت قبل سعادتك حسب الموعد. صباح الخير يا دكتور طه. اهلا وسهلا بالفنانه المجيده. اشكرك يا دكتور طه، انا جايه ابلغك اني حكون سعيده جدا بالاستجابه لطلب سعادتك. سعادتي ستكون مضاعفه، وكذا سعاده الطلاب والاساتذه. الحقيقة يا دكتور طه، إحياء ليلة تخصص إرادتها لكلية الأداب فكرة جميلة جدا، وأنا مستعدة أكررها في أي وقت يعجبك. هكذا يكون الفنان الحق. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار. بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.